بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الترمذي وأحمد والحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. هذا الحديث يدل على خطورة الكذب في الحلم، يصبح ويقول: رأيت بالأمس كذا وكذا، سواء كانت الرؤيا كاملة مكذوبة مفتراة أو زاد فيها أشياء، يكون جزاؤه يوم القيامة كما في الحديث الآخر أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين. لا يمكنه أن يعقد حبتين شعير، كيف يعقد شعيرتين؟ لأنه كما كذبت في الدنيا اعقد شعيرتين، لا يستطيع، فيكون في هذا إهانة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا كان صادقا في كلامه في النهار فإن رؤياه تكون صادقة في الليل، يرى الرؤى كفلق الصبح، إما أن يرى لنفسه أو يرى لغيره، وتكون تلك الرؤى إما بشارة وإما نذارة وتحذيرا. فإذا كان صادقا فتأتي رؤياه صادقة. والكذاب الذي يصبح ويمسي على الكذب، يتعامل مع والديه بالكذب، مع امرأته بالكذب، مع أولاده بالكذب، مع إخوانه بالكذب، مع أصدقائه بالكذب، في بيعه وشرائه بالكذب، ويظن أنه لا يمكن أن يتعايش مع الناس إلا بالكذب. بعض الناس يظن أنه هكذا، يعني يفعل المخالفات والمنكرات ثم بعد ذلك يجد أن الكذب أقرب طريق لأن يتخلص من سخط هذا وذم هذا وملامة هذا، فيأتي ويكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الله تعالى يقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. وهكذا أيضا الله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالمسرف في الذنوب والمعاصي والإساءة والبغي والتطاول والبذاءة وغير ذلك، فالله عز وجل يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فيحرم طريق الهداية ويحرم الخير، يحرم الخير، لأن الهداية ينالها أهلها، والله عز وجل أعلم بالمهتدين، ولها أسبابها من الصلاح والاستقامة والخير والدعاء. والضلال والشقاء عياذا بالله له أسبابه، وأعظم أسباب الهداية والصلاح والفلاح اتباع وحي الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدى الله عز وجل فهو آمن من الشقاء، آمن من الضلال، لا يخاف عند أن يخاف الناس، ولا يحزن عند أن يحزن الناس. فالصدق أمر مطلوب، وسواء كان في الحديث أو في الكلام أو في الإخبار أو حتى فيما يراه الإنسان في نومه، والتخليط يكون بحسب صدق الإنسان. كذاب في النهار مخلط في الليل، تأتي رؤى مخلطة وأضغاث أحلام، كما يخلط على الناس في النهار يخلط عليه في الليل، يتلاعب به الشيطان، يتلاعب به الشيطان. بل بعض ربما يرى في المنام أشياء وأنه يكذب، وأنه يتكلم ويكذب، وأنه كذب على هذا وكذب على هذا في المنام، لأنه كذب في اليقظة فيرى الكذب كذلك أيضا في الليل ويراه في أحلامه. ثم يصبح أيضا ويكذب، أمس رأيت كذا وكذا، ومرة من المرات رأيت كذا وكذا. ربما تكون الرؤيا مختلقة مكذوبة، وربما يزيد فيها، وربما زاد فيها زيادات يكذب، فالعقوبة شديدة. يكلف يوم القيامة اعقد بين شعيرتين، ما يستطيع، شعيرتان حبتان صغيرتان، كيف يعقد بينهما كما يعقد الإنسان الحبل أو الخيط؟ ما يستطيع. فيقال له لابد اعقد بين الشعيرتين جزاء كذبك في الأحلام والرؤى. فالإنسان يعود نفسه على الصدق فيتحرى الصدق، وإن رأى فيه الهلكة فإن فيه النجاة، ويحذر من الكذب وإن رأى فيه النجاة فإنما فيه الهلكة، فإنما فيه الهلكة. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سجنه المأمون والمعتصم والواثق، سجن في عهودهم وعصورهم الثلاثة، قيل له كيف نجوت؟ قال لو وضع الصدق على جرح لبرئ، لو وضع الجرح الصدق على جرح لبرئ، يعني بالصدق، بالصدق. الله تعالى يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فيجزيهم الله عز وجل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالصادق صفحته بيضاء في الدنيا والآخرة، والكاذب صفحته سوداء ووجهه أسود ولا يهتدي. لو لم يكن من العقوبات إلا أن الله تعالى لا يهديه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، جزاء الكذب، جزاء الكذب. وأعظم الكذب أن يكذب على الله أو على رسوله أو على دينه، أو أن يكذب على عباد الله. فليس الكذب على أهل العلم والدين والخير والصلاح كالكذب على زملائه من الذين هم على شاكلته، فيكذب ويريد بذلك الكذب أن ينفر، يشوه سمعة هؤلاء، ومرد ذلك عليه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للهداية أسبابا وللضلال والشقاء أسبابا عياذا بالله. فعلى كل حال المسلم يحرص على الصدق في ليله ونهاره، في مدخله ومخرجه، في بيعه وشرائه، في معاملته مع القريب والبعيد والصديق والعدو، أن يصدق وألا يكذب، وألا يكذب. فقد كان أهل الجاهلية الأولى يأنفون أن يؤثر عليهم الكذب. أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه لما كان في بلاد الشام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، سأل هل من العرب أحد؟ قالوا نعم. فأدخلوهم عليه وقال من أقربكم إليه نسبا؟ فقالوا هذا، وأشاروا إلى أبي سفيان. فقال ابنه وقال لأصحابه كونوا خلفه فإن كذب فأكذبوه. فأخذ يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نعته وأوصافه وأصحابه وعن دينه، وهو يجيب وقال والله لولا أن يأثر علي كذبا، لولا أني خشيت أن يأثر علي كذبا لكذبت، يعني أنا أخاف أن يقال أبو سفيان كذب وأن ينقل علي أنه كذب، وهو في جاهليته قبل أن يسلم، فكاره أن يأثر الناس عليه أنه كذب وأن يقولوا قد كذب في الشيء الفلاني. بعض الناس ما يبالي أن يكذب الكذبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويكذب مع القريب والبعيد والقاصي والداني في الليل والنهار، ولا يخجل ولا يبالي، ويرى أن الكذب من أعظم أسباب نجاته وتعامله مع الآخرين، ويقول لك لابد من هذا. ومن أعظم الكذابين أهل السياسة من رؤساء ووزراء وغيرهم، فالسياسة مبناها على الكذب والخداع والتلون والتلبيس. ولذلك قال بعضهم من المنتسبين إلى الدين وإلى الإسلام، وقال لا أعلم سياسيا لا يكذب، لا أعلم سياسيا لا يكذب. وعندهم أن صديق اليوم عدو الأمس، وعدو الأمس صديق اليوم، يدور مع المصلحة، فهو يدور مع الدين ولا أبراء وحب وبغض، مع المصلحة يدور معها، ومستعد أن يكذب. فالكذبات التي تبلغ الآفاق يكذب على القاصي والداني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. فقر عيون حمر زي ما يقال، يعني فقير ذليل هين ومع ذلك متكبر، ومع ذلك متكبر. على ماذا تكبر؟ على الخيبة التي أنت فيها، وعلى الشر الذي أنت فيه، ما هو الحامل لك على ذلك؟ فأبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومنهم ملك كذاب، وعائل مستكبر، فقير محتاج مد يديه إلى الناس ومع ذلك أيضا يعني مستكبر. فيدل على خبث في القلب وفساد في القلب، وإلا ما الحامل له على ذلك؟ وقد أسكنه الفقر والحاجة. نسأل الله تعالى السلام والعافية. إلى هنا.